بس ما انترسانت ما تفيل انفنت نبوت مصور فيلمي ريتوتا إل دوما جيت كو كو إلم صحيح إذا كو يتون مسلمان ما كد إلم صحيح سات إلمي صحيح شو بك أشن دميار خريت لكن مملكتي السعودية أشت ما ميسكي مملكتي تيشير أتي كا ديسا علماء كي كان علم صحيح كي كان مار في القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.